وغرفة قد لا تتصح إلا بالسرير وللأغراض التي لا بد منها، الإناء الذي يتوضا به وما أشبه ذلك. ولهذا لم تتسع إلا للقبور الثلاثة فقط، هذه الغرفة كلها ما وسعت إلا القبور الثلاثة، لأنها خوذفت حتى تتسع لها، كل واحد صارت رجلاه عند رأس الآخر حتى تكون واسعة له. أما الحديث الذي في الصحيح صحيح البخاري: ما بين منبري وقبري روضة من رياض الجنة، فالظاهر أنه مغير من الراوي، الراوي نفسه غير لفظه، وبدليل أنه جاء في الرواية الأخرى: ما بين بيتي ومنبري، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فغير فيما بعد من بعض الرواة، بدل البيت جاء القبر. ولو كان هذا ثابت ما اختلف الصحابة في ذلك، لو كان يعني ثابت أنه قال ما بين منبري وقبري فهو من رياض الجنة ما اختلفوا أين يقبرون أين يدفنون، يعني هذا نص صريح وجاء عن عدد من الصحابة رواه، فدل هذا على أن اللفظ قد غير، وإنما الصواب ما بين منبري وبيتي رواية من رياض الجنة كما هو في بعض الروايات، الروايات التي في الصحيح أيضا. ثم إن قوله ولكن خشي، هذا في رواية يعني جاءت هذه الكلمة مضمومة الخاء ومفتوحة الخاء، خشي وخشي، فإذا كان في الضم فمعنى ذلك أن الصحابة هم الذين خشوا ذلك، أما إذا كان بالفتح فيكون هو صلوات الله وسلامه عليه خشي ذلك، وهذا بعيد، هذا بعيد، لأنه لو وقع ذلك ما صار عندهم خلاف أين يدفنوه، فإنهم اختلفوا أين يدفنوه، حتى روى لهم أبو بكر رضي الله عنه الحديث. والإبراز يعني هي العادة التي جرت، ما اعتادوا أن أحدا يدفن في بيته، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم خشوا أن يقع وهذا في الواقع أن يقع لغيره ممن لا يداني، بل لا يداني لباسه الذي يكون عليه، بل لا يداني نعاله صلوات الله وسلامه عليه، فهو لا يجوز أن أحدا يقاس على رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما كان. لا شك أن الفتنة في هذا تكون أقرب وأكثر، لهذا يوجد عن كثير من الناس الذين لا يعرفون التوحيد كما ينبغي حقوق الله، لو تمكن من حمل ترابه وأكل ترابه والسجود عليه لفعل، كثير من الناس لو تمكن من أنه يأكل التراب الذي على قبره إذا أكله، ولو تمكن أنه يسجد عليه سجد، ويرى أن هذا هو غاية المنى، للجهل لجهلهم، جهلهم بدين الرسول صلى الله عليه وسلم وما يحبه وما يكرهه، لأن هذا مكروه، بل هو من أبغض ما يكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا أن الله جل وعلا حمى نبيه صلى الله عليه وسلم وصانه، فإنه كان يدعو ويقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. ولهذا الأئمة كرهوا التردد إليه للزيارة،